إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الرابعة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب يا سلام عليك يا ابني يا ماهر انت هلقيت اثبتت انك انت ابني بحق وحقيقي الله يرضى عليك شايف كيف دخلت الفرحة على قلبي وقلب اخوتك الله يبسطكم وانا مش مشكلة اروح في 60 داهية لساتك زعلان معزوم بكرة لما تشوف العز بتصير تفكر تفكير تاني يا ابا احنا مش في هذا الكلام مدام موافق خلينا نخش في الخطوة التانية مستعجل انت كمان وليش التأجيل يا ابني ايش رايك يوم الخميس نكتب الكتاب اللي تشوفه يابا خالص على بركه الله طيب طيب الف مبروك يا سيدي الله يبارك فيك يا ابو محمد بصراحه لولا مجهوداتك معانا ما كنا وصلنا للي وصلنا له هي وهو كل شيء بحسابه يا ابو هاني ولا يهمك يا ابو محمد حسابك رايح تاخده وفوقيه مليون بوس يا عين عليك عين عليك هيك انت يا ابو هاني راجل طيب انت يا ابو هاني اللي بعرفه ولو يا ابو محمد هذا كنز والكنز راح يتقسم على الكل اوه لو عندي ولد اعزب يا بي حظك ابو هاني حظك المهم وقتيش بدكم تكتبوا الكتاب يوم الخميس يا ابو محمد يعني حضر حالك عشان تكون في الواجهة ولا يهمك إيه احنا بنغيب الله اكبر بس اصحك ابنك يعملها ويشرد زي المرة اللي فاتت ويفضحك لا هو اللي اجب رجليه قال بعظمة لسانه انه موافق الف مبروك يا ماهر الله يبارك فيك طيب بما انه صرت هلقيتها من رؤوس الاموال بدك تضل في الجامعه ولا بدك تسيب مالك يا فضل انت مجنون كيف اسيب الجامعه بفكر اصله زي ما تقول المصاري بيعمل ضو الواحد صح المصاري بيعمل ضو الواحد عن جد يابا وقتيش العرس يابا وقتيش وليش بتسال كيف ليش بيسال يابا بدنا نجيب عن وجه الارض يابا ولا انت وياه سبوكم من هالاسطوانة بتاعتكم بديش تضلوا تحكوا هذا الكلام قدام أخوكم وليش؟ هو احنا بنسرق؟ هذا حقنا حقكم؟ من وين حقكم ها؟ اسمع انت وياه القرار كله مع أخوكم كيف مع أخوي؟ انت جننتنا يابا انت معاه والله معانا أنا مع الكنز فهمتوا يا همل؟ طيب يابا كيف بدنا نوزع الكنز؟ قديش نسبتي أنا؟ يا ورد علي وعلى خلفتي ولكم بس نشوف الصبي بنصلي على النبي القرار كله بإيد أخوكم كيف يعني كيف يابا يعني أخوك بكرة قادر ما يعطينا ولا فلس أحمر ويأخذ الجمل بما حمل معقول يعملها والله بقتله قتل والله تخبط أخه يا هلا فيه اسمعوني كويس من هنا وطالع لازم تغيروا أسلوبكم معاه يعني اسحبوا نعم معاه اتقربوا له وقديش بتتقربوا له قديش بكون نصيبكم أكتر فهمتوا يا أهل فيت قديش يا فضل يابا قلت لك 100 مرة ما يقارب من نص مليون دولار ياباي طب اسمع انت حكيت له انه ابوي بدوش اياك تنام في الدار لا يابا لا ممتاز اسمع بكرة في الجامعة زبط الوضع معاه وخليه يجي بات عندك عشان افتح خط مع هذا كنز بقدرش يابا نعم تقدرش خير ملكاش لسان يابا لما انت كنت تحكي معاي وكنت معصب لما حكيت لي انه ما تخليه يرجع تاني عالدار طيب وبعدين كمل. سمعك وانت بتحكي عليه وسحب حاله وطلع بس ما بين. وتاني يوم حكالي في الجامعة انه سمعك وانت بتطرد فيه. سمع؟ كيف سمع؟ مش الباب كان مسكر ولا؟ يابا انت كان صوتك عالي. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فضل، هو صاحبك لا؟ صحيح يابا. في إله صحبة غيرك؟ مش كتير يابا. ممتاز، بدي تضلك تتقرب إله، اتعامل معاه كأنه أخوك. هذا كنز يا فضل، في المستقبل هذا راح يغير حياتنا كلها. كيف يابا بده يغير حياتنا؟ كيف؟ حتضلك جحش طول عمرك، ولك هذا صار من أصحاب رؤوس الأموال، وأنا تاجر ومحتاج راس مال، فهمت؟ قال طالب جامعة، قال الله يقطع هالجامعة اللي حوياك. سارة، سارة، هو انت شو جابك هنا يا سمير؟ انت شو اللي جابك عباب الجامعة؟ هم الطلاب بشحده؟ ولك هو هذا مكان للشحدة؟ طيب مدامه مش مكان للشحدة بتضيع يومك ليش؟ انا جاي هنا علشان اشوف الشاب اللي انقذني من السيارة. بيني وبينك قلبي حن عليه ومش هاين علي، وبديش يقول عني قليلة اصل. اسمع يا ولي، انت تغيرت كتير وانا غير اقول لابوي. قلت لك ان شاء الله وانا كفرت. احنا ملناش دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، احنا علينا ناخذ مصاريهم والسلام. يا خساره، ولك لازم تحس في الناس علشان الناس تحس فيك. طيب قومي قومي. مش قايمه، ملكاش دخل. طب والله غير اقول لابوي. طيب خلص خلص، هيني قايمه. يا عريس، كيف معنوياتك ها؟ كويس يابا. بكرة إن شاء الله كتب الكتاب. أنا جاهز يابا لأي حاجة. طيب بخصوص الزواج، إيش رأيك الخميس اللي بعده؟ على طول هيك يابا. خير البر عاجله يا بني. طيب وين بدك تتجوز يابا؟ وين ما بدك يا حبيبي. بدك في الدار، غرفتك من الصبح بنخليها تلمع لمع. بدك تتأجر شقة، من الصبح جاهزين يا بني. يابا بقدرش اتجوز في الدار يابا، انت شايفها كل غرفة 3 متر ويا دوب واسعة اخوتي ونسوانهم وولادهم. خلص اشرع المنطقة اللي انت بدك اياها، وانا من الصبح بجيب لك الشقة من تحت الارض. ماشي يابا، بس بعد كتب الكتاب يابا عشان برضو اخذ رأي نيفين. يا عين على نيفين، اي بك في اسمه. برجع راجع حفظت عن غيب يابا. مبروك يا ابو هاني. الله يبارك فيك يا ابو محمد، الله يبارك فيك. على كلامنا ضايلين ها؟ اي يا ابو محمد. مبارك يا ماهر، مبارك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الف مبروك يا اخوي، الف مبروك يا عمري. الله يبارك فيك، حياك الله يا هاني. حبيبي يا ماهر. اهلا يا فايز حبيبي. ان شاء الله تكون وجه سعد عليك وعلينا يا رب. الله يبارك فيك يا اخوي. يلا يا أولاد حضروا حالكم عشان نروح على صباحية أخوكم. أنا جاهز يابا. يلا يا فايز. يلا جاي، بدي أمشط شعري. والله بدك تصير رجل أعمال يا مصدي يا فايز. أنا مصدي؟ طب إذا أنا مصدي أنت إيش؟ والكو عقلوا، اسمع أنت وياه. بدي إياكم تقفوا وقفة محترمة مع أخوكم. اليوم الصباحية وأهل العروس جايين، وبدي إياكم تكونوا أوادم. بديش واحد يحس انه في مشاكل بينك وبين اخوكم، او احنا طمعانين في قرش واحد من مصاريها. وايش دخلهم اهل العروس يابا؟ الجمل بما حمل صار عنا. يا هلا فيه، اذا البنت حست انه احنا طمعانين في مصاريها مش راح تعطي ماهر ولا شيك. مالك يا ماهر، في عينك كلام، احكي. كنت بدي أسألك سؤال بس خايف تفهميني غلط. احكي يا ماهر، مش رح أزعل. شو ناوي تعملي في الأرض والمحلات؟ ليش بتسأل يا ماهر؟ عادي، هو السؤال حرام يا نيفين. ماهر، أنت تجوزتني عشاني ولا عشان المصاري؟ مالك ما ترد. عافيني من هالإجابة. أنا كنت متأكدة أنك تزوجتني عشان مصرية. أنا أتجوزك عشان مصريك يا نيفين. كل الدنيا طماعة، كل الناس طماعين، كلهم طمعانين في نيفين. أنا عارفة أنك ما بتحبني بس بتحب مصرية. يابا لوقتش بدنا نضلنا ساكتين؟ بصراحة أنا فلست على الآخر وماهر غايص في النعم. أخوك شكله نسينا بالمرة يا أولاد. طيب وإيش العمل؟ بدنا نضلنا ساكتين عشان يأخذ الجمل وإحنا بنتفرج عليه؟ كيف نضل ساكتين؟ هي مسخرة؟ لازم يعرف إنه العز اللي عايش فيه سببه إحنا وأبويا. الليلة حضروا حالكم، بدنا نروح نزوره ونجس نبط. وكيف الزواج يا ماهر؟ الحمد لله يابا كويس. قالي كويس، هو حد بصح له؟ شو يا ماهر؟ بدك تضلك عايش في شقة بالإيجار ولا ناوي تشتري برج؟ بس يا هالفوت. سيبه يابا، بضل أخوي. يا بني، كيف شغلك؟ ماشي إن شاء الله كويس؟ شغل إيش يابا؟ هو أنا بشتغل؟ أملاكك يابا، مالك يا بني؟ الست الذوم والمحلات اللي في نص البلد. هذا يابا مش ملكي، هذا ملك زوجتي. هو يابا في فرق بينك وبين زوجتك حبيبتك، وبعدين انت نسيت اللي اتفقنا عليه. احنا ما اتفقنا على اشي يابا. احنا جوزناك نيفين عشان مصاريها وعشان نتقسم المال، مش عشان تحلق لنا. اذا جبت سيرة مرتي على لسانك ولا راح اقص لسانك، سامع؟ شو اللي بسمعه يا ماهر؟ والله قلت لغير يعطينا بومبا. اسمع يابا، انا ما بملك اي فلس، واذا بدك مصاري أنا مستعد أقعدك مع نيفين، وهي صاحبة القرار يابا. إذا بدها تعطيك هي حرة، بس أنا ما بقدر أعطيك من مصاريها لأني أنا ما بحكم على مصاريها. مش هذا اللي اتفقنا عليه يا ماهر؟ أنا يابا مش مستعد أشارك في أكبر عملية نصب وكذب وسرقة. وعلى مين؟ على زوجتي. زوجتك؟ هي والله عال، ولك إحنا اللي جوزناك وجوزناك إياها بالغصب عشان نأخذ المصاري من الآخر يعني. اطلع برا ولا اطلع برا، اطلع من بيتي. بتطرد أخوك يا ماهر؟ بتطرده من البيت اللي دفع أجاره إلك؟ كل إشي دفعتوه إلي من بكرة راح يكون في جيابكم، حيكون قدامكم. طيب يا ماهر، يلا يا أولاد قدامي. ماهر، شو بدهم أهلك؟ لا، زيارة عادية. تعرف يا ماهر إنك كبرت في عينيا؟ إيش معنى يا نيفين؟ أنا سمعت كل الكلام اللي صار بينك وبين أهلك، عشان هيك أنا من هلأ اعتبر كل أملاكي تحت أمرك، وإذا بدك من الصبح رح أسجلهم باسمك. أنت يعني سمعت كل الكلام اللي صار بيننا؟ سمعته وتأكدت إنك إنسان مش طمعان في مصرية. طيب الحمد لله إنك عرفت الحقيقة يا نيفين. ماهر، أهلك قديش بدهم منك؟ نيفين أرجوكي بلاش نتكلم في موضوع المصاري. أنا زوجتك يا ماهر، واللي بضرك بضرني. أنا لازم أوقف جنبك. أنا معايا مصاري كتير. قديش بدك؟ 10، 20، 30، 50 ألف دينار. أنا مستعدة أجيب لك إياهم هلأ، بس عشان ما تخسر إخوتك وأبوك، وأنا خايفة يعملوا لك حاجة أو يأذوك إذا ما عطتهم المصاري. لا لا تقلقيش يا نيفين، أنا راح أشتغل وأعطيهم. لا يا ماهر، أرجوك اسمع كلامي. افتح يا فايز. حاضر يابا. السلام عليكم. مين يا فايز؟ ماهر يابا، ماهر. ماهر يابا ومعاش انت، شكلها مليانة مصاري. عن جد بتحكوا لها؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا بالغالي، والله ونورت الدار. اهلين يا اخوي، اهلين حبيبي. اسمع قبل ما تحكي، غداك اليوم هان عنا. يا ماهر شو اخبارك؟ قصدك شو اخبار المصاري يابا؟ احسبها زي ما تحسبها يا بني. على العموم هي المصاري في الشنطة، هذا المبلغ يابا في 30 ألف دينار، بإمكانكم تبنوا الدار وتسدوا الدين اللي كان علي وتغيروا مجرى حياتكم كلهيتو. 30 ألف بس؟ اسمع يا هاني، ولإيش هدولة؟ إلكو يابا، هذا أجار اللي علمتوني وتعب إخوتي ومصروفهم علي. 30 ألف دينار من 500,000 دينار، يعني نقطة من محيط. إحنا نأخذ الفتافيت وإنت تعيش بالملايين يا ماهر. ليش يابا؟ ليش؟ شو ليش؟ فوق كل هذا كمان وبتتبطروا؟ يا بني انت عندك كنز ما بيخلص وجاي تعطينا الفتات. لعلمك يابا المبلغ هذا هدية من نيفين مش مني، لو انا متحكم في المال ما بعطيكه ولا قرش. والله صار لك منافس يا اجرب. اغلط زي ما بدك يا هاني. يعني بدها تضحك علينا مرتها الهبلة بهالقرشين؟ اخرس مرتي اشرف منك واحسن منك، سامع ولا؟ شو تضرب اخوك كمان في قلب الدار وبتحملنا جميلة؟ روح يا شيخ روح. اسمع يا ماهر، اذا بتفكر انك بدك تضحك علينا بهالقرشين وتاخذ الجمل بما حمل، لا يا روح امك رجعهن معاك، بس لازم تعرف انه العز اللي انت عايش فيه هذا كله منا احنا سببه. ولعلمك مرتك الهبلة هذه من الصبح بنقدر نطلقها منك وترجع تصيع في الشوارع من دور جديد يا ماهر. ماشي يا هاني ماشي ماشي. حاب اقولكوا حاجة قبل ما اطلع. بعد ما طلعتوا من عندي كنت ميخد قرار اني اطلقها عشان ارتاح وانتوا كمان ترتاحوا، لاني انا مش تاع مصاري، بس هلقيت يا هاني اخدت قرار لمدى الحياة مش راح اطلقها بالمرة، وحتظل نيفين الهبلة عرايكو مرتي وحطها بعيني لانها طلعت احسن منكو. ولعلمكو انا حاولت اقنعها انها ما تعطيكو مصاري، بس هي اللي اصرت. اللي بتغلطوا عليها وبتهينوا فيها قدامي، واللي فيكو راجل من هنا وطالع يفتح تمه ويغلط عليها او يحاول ياخذ قرش واحد من مصاريها. مصاري نيفين يابا كلهن حيكون في ايدي، املاك نيفين يا هاني انت وفايز كلهن تحت ايدي، وغيل ادوبكو الدوب واعلمكو انه نيفين الهبلة في وراها راجل. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربيد، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، رغد مهاني، عبد الوهاب الرنتيسي، محمود العامودي، أحمد أبو سعدة. تسجيل ومونتاج حسام مبارك. إخراج نبيل عيسى الخطيب.